الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمصنفه الإمام النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه هذا في باب تحريم الصور. يعني كنا في المجالس الماضية يعني تكلمنا يعني تقريبا عن كل أحاديث هذا الباب، ولم يبقى يعني إلا حديث واحد، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث المتبقي يعني في هذا الباب، يعني وعدتكم يعني في الدرس الماضي وعدتكم أن نتكلم عن حكم اقتناء الصور. ذكرنا في الدرس الماضي بأن باب التصوير يعني فيه مسألتان، فيه مبحثان. المسألة الأولى تتعلق بالفعل، يعني بفعل التصوير، أن تصور، أن تقوم بتصوير الصور، أن تكون أنت المصور، أنت المصور. عرفنا بأن يعني حكم الشرع في هذه المسألة، حكم الشرع في هذه المسألة أن المسلم يجوز له أن يصور ما ليس فيه روح، يعني تصور الأشياء التي ليس فيها روح كالطبيعة مثلا، أشجار، أنهار، بحار وغير ذلك، هذا جائز. وأما الأشياء التي فيها روح فلا يجوز تصويرها إلا للضرورة، لا يجوز تصويرها إلا للضرورة. وهؤلاء المصورون الذين يصورون ذوات الأرواح هم الذين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هم الذين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وقال العلماء وتصوير المجسمات، يعني صور التي لها جسم مثل الأصنام، الأوثان مثل الأصنام، يعني الصور المجسمة يعني تصويرها أشد إثما من الصور غير المجسمة التي ليس لها ظل. يعني كان صور لها ظل وصور ليس لها ظل. الآن كي تصور صورة في ورقة، الصورة هذه ما عندهاش ظل، ولكن كان صور لها ظل. يعني كي تدير تمثال، كي تصور تمثال يعني برأس وجسم وأيدي وأرجل، يعني هذه صور لها ظل. كلاهما حرام، يحرم أن تصور صورة ليس لها ظل، ويحرم أيضا أن تصور صورة لها ظل. ولكن الصور التي لها ظل المجسمة يعني إثمها أشد عند الله تبارك وتعالى. طيب، هذا فيما يتعلق بفعل التصوير. المسألة الثانية هي مسألة اقتناء الصور، أن تقتني الصور، لست أنت من صور، يعني مش أنت اللي صورت، مش أنت اللي ديسينيت، وليس أنت من نحت، مش أنت اللي نحت، لا، ولكن تكون هناك صور صورها أشخاص، فتقوم أنت باقتنائها، تقوم أنت باقتنائها. عرفنا في الدرس الماضي بأن الأصل عدم جواز اقتناء الصور، الأصل عدم جواز اقتناء الصور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، وهذا يدل على أن يعني الصور الأصل تحريم ماذا؟ اقتنائها، الأصل تحريم اقتنائها. ولكن هناك أنواع من الصور أجاز العلماء اقتناءها، أجاز العلماء اقتناءها. النوع الأول هي الصور التي لا بد منها، هي الصور التي لا بد منها، ومثل العلماء لذلك بالصور التي على النقود، الصور التي على النقود. يعني بكري ولا يزال هذا إلى الآن كان عندهم يعني قطع نقدية فيها صور، صور ملوك وغير ذلك، ها؟ فإذا كانت الأموال فيها صور، والآن حتى العملات الورقية يعني أحيانا فيها صور، فيها صور ملوك، فيها يعني صور يعني غيرهم، فهذه يجوز اقتناؤها. وإلا واش تدير، ها؟ عندك بوطة عذران تخليها عند الباب تقول لا تدخلوا الملائكة بيتا فيها صورة، ما تقدرش، يعني دراهمك لازم تديهم تدخلهم للدار وتخبيهم، صح ولا لا؟ فهذه صور يجوز اقتناؤها لأنه لا بد من ذلك، ويلحق بذلك يعني هذا المثال الذي ذكرته يمثل به الفقهاء، والآن في زماننا يلحق بذلك الصور التي في الوثائق. أنت الآن عندك بطاقة تعريف، عندك جواز سفر، عندك رخصة قيادة، هذه كلها فيها صور، ولابد يعني من أن تكون لك هذه الأشياء، فاقتناء مثل هذه الصور يعني جائز لا إشكال فيه. هذا النوع الأول، هذا النوع الأول مما يجوز اقتناؤه، وهو مما لابد للإنسان ماذا منه، يعني لا يمكن للإنسان أن يستغني عنه. النوع الثاني من أنواع الصور التي يجوز اقتناؤها، وهذا جائز عند كثير من العلماء، هي الصور التي تمتهن، الصور التي تمتهن. يعني صورة مثلا نقعدوا عليها نعفسوا عليها، هذه صور يسميها الفقهاء الصور الممتهنة، الصور التي تمتهن. كثير من الفقهاء والعلماء أجازوها، وإن كان بعض العلماء يمنع منها، يعني الصور الممتهنة فيها خلاف بين العلماء، ولكن كثير من أهل العلم أجازها. الذين أجازوا يعني هذا النوع من الصور استدلوا على ذلك بأحاديث، استدلوا على ذلك بأحاديث، منها ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت سترا فيه تصاوير أو فيه صور، على اختلاف الروايات، اتخذت سترا فيه تصاوير، يعني كان عندها كما نقولوا احنا يعني ستر معلق، يعني كان لها في يعني اتخذت في بيتها سترا معلقا فيه تصاوير. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورآه أنكر على عائشة تعليقها لهذه الصور أو لهذه الصور. تقول عائشة رضي الله عنها فاتخذت منه وسادتين، يعني وش دارت؟ يعني كان عندها ستارة، في الأول كانت معلقة، والستارة المعلقة هل هي ممتهنة يا جماعة؟ ماشي ممتهنة لأنها معلقة. فماذا فعلت عائشة رضي الله عنها؟ هذا الستار اللي كان معلق أخذته وصنعت به وسادتين، يعني دارت به زوج مخايط. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ عليهما، يتكئ عليهما. فاستدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح في الصحيحين، استدلوا بهذا الحديث على أن الصور إذا كانت ممتهنة فلا حرج فيها، فلا حرج فيها. علاش؟ طبعا قال العلماء لأن المقصود من تحريم اقتناء الصور هو خشية ماذا؟ تعظيمها، وخشية يعني أن تعظم كما فعل يعني قوم نوح، خشية أن تعظم. ولكن هذه الصور إذا صارت يعني صورا ممتهنة، يعني ندوس عليها أو في مخدة نتكو عليها إلى غير ذلك، فهذه يعني يستبعد أن يعظم يعني مثل هذا النوع من الصور، وبالتالي يعني وقع فيها ماذا؟ الاستثناء. المهم يعني هذا الحديث كما قلت استدل به غير واحد من أهل العلم على أن الصور الممتهنة يعني جائز يعني الإنسان أن يقتنيها وأن يستعملها. طيب الذين قالوا بالمنع طبعا يعني تأولوا هذا الحديث يعني تأولوا هذا الحديث على أن عائشة رضي الله عنها يعني لما اتخذت وسادتين يعني قطعت هذه الصور يعني قطعت صورة وأتلفتها وبالتالي ما ولات صورة كما سيأتي في حديث علي لأنها قطعت. يعني هذا هو يعني وجه من يعني منع من الصور الممتهنة يعني يعني هذا هو وجه يعني أو توجيهه لهذا الحديث. طيب من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الصور الممتهنة يعني جائزة يعني ما جاء لا يحضرني الآن صحابي الحديث والحديث فيما أذكر يعني لا أذكر هل هو في الصحيحين معا أم أنه في أحد صحيحين يعني في صحيح مسلم. المهم هو في الصحيح يعني إما في الصحيحين معا أو يعني في الصحيح يعني في هذا الحديث جاء أن يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم دخل بيتا فرأى فيه يعني صورة فأنكر يعني وجود يعني تلك الصورة في ذلك البيت. فقال له صحابي آخر ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا رقما في ثوب إلا رقما في ثوب. وش معناتها رقما في ثوب؟ يعني صورة يعني مرقومة على ثوب، صورة مرقومة ماذا على يعني منقوشة في ثوب، منقوشة ماذا في ثوب. والثوب طبعا يعني يلبس ويمتهن وينام الإنسان عليه ويجلس عليه وغير ذلك. فاستدل أيضا يعني غير واحد من أهل العلم بهذا الحديث بحديث إلا رقما في ثوب على أن يعني الصور يعني إذا كانت ماذا إذا كانت ممتهنة فلا حرج فيها وإن كنت أنا شخصيا يعني الذي يعني أفتي به ويعني أنصح به دائما أن الإنسان يعني يحاول أن يتجنب يعني الصور بقدر الإمكان يحاول أن يتجنب يعني الصور يعني بقدر الإمكان يعني سواء كانت في ثياب أو في أشياء يعني تفرش وغير ذلك فالإنسان يحاول أن يتجنبها لأن كما قلنا المسألة يعني فيها خلاف ولكن يعني في كثير من الأحيان أو أقول أقل شيء في بعض الأحيان يعني قد يحتاج الإنسان إلى أن يقتني بعض الأشياء التي فيها صور ممتهنة فنقول عند الحاجة أنا لا أرى حرجا في ذلك. فيما يتعلق مثلا بلباس الأطفال يا جماعة ففي بعض الأحيان قد تذهب مثلا لتشتري لأبنائك يعني ثيابا ملابس تجد غالب الملابس لا تخلو ماذا من صور وأحيانا الملابس التي ليس فيها صور قد لا تناسبك يعني ما تليقش بيك يعني أحيانا نوعية مش مليحة أحيانا كذا فيعني تجد يعني بغيتك يعني في اللباس الذي فيه صور وهي يعني صورة لطفل كما ذكرت يعني في ثياب طفل بمعنى أن يعني مثل هذه الصورة ستمتهن ولذلك أنا الذي يعني أصنعه يعني في تصرفاتي وأفتي به أنه يعني لا حرج يعني في ذلك يعني بهذه القيود إن صح التعبير. إذا احتاج الإنسان إلى أن يقتني شيئا من ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. طيب بقيت يعني مسألة ثالثة استثناها أيضا غير واحد من أهل العلم وهي ما يتعلق بلعب الأطفال والبنات اللعب اللعب التي هي عبارة عن صور، يعني لعب الصغار، لعب الصغار، الأبناء الصغار والبنات الصغار التي هي عبارة عن صور كدمى مثلا، دمى وحيوانات وغير ذلك. فهذه أيضا يعني العديد من أهل العلم أجازوها وأباحوها واستثنوها من الصور التي لا ينبغي اقتناؤها، واستدلوا على استثناء هذه الصور، استدلوا بما ثبت في حديث عائشة، بما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجد عندها بنات، يعني بنات، كلمة بنات هنا معناها دمى، وجد عندها بنات دمى، ووجد عندها فرسا، وجد عندها فرسا له جناحا، له جناحا. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة على ذلك ولم ينكر عليها، أقر عائشة على ذلك ولم ينكر عليها. فاستدل العلماء يعني بهذا الحديث على أن يعني لعب الأطفال كالدمى والحيوانات وغير ذلك التي هي عبارة عن صور، يعني هذا مما يعني يستثنى ويتساهل فيه لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنها صور ممتهنة أيضا، والأمر الثاني لحاجة الأبناء والبنات لمثل هذه اللعب، حاجة الأبناء والبنات لمثل هذه اللعب. فيعني هذا الصنف أيضا من الصور العديد من أهل العلم يعني ذهب إلى جوازه وأنه مستثنى من الصور التي يحرم ماذا؟ اقتناؤها. ولكن لعب الأطفال التي تجوز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يكون فيها موسيقى، لأن كثير من اللعب فيها موسيقى، فإذا كان فيها موسيقى فلا تجوز لوجود الموسيقى التي فيها. الأمر الثاني أن لا تؤدي إلى أن يتربى الطفل على أشياء تخدش بالشريعة الإسلامية. ولهذا كاين دمى مثلا يعني تلقى اللباس تاعها يعني لباس فاضح، كما واش يسموها هذيك باربي، ياك يسموها باربي، ها كاين من نوع من البوبيات دمى يسموها باربي، يعني عبارة عن فتاة يعني رقيقة ولباسها قصير جدا وتظهر مفاتنها إلى غير ذلك. فيعني اللعب إذا كانت من هذا الصنف يعني تنشئ الأطفال على أشياء يعني مخالفة للشرع وتخدش بالحياة ونحو ذلك، فإنها يعني تمنع أيضا من هذا الباب. فهذه يعني خلاصة يعني ذكرتها يعني بمناسبة الأحاديث التي مرت معنا في الدرس الماضي والتي فيها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. نختم هذا الباب بذكر آخر حديث في هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي الهياج حيان بن حصين وهو الأسدي قال: قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ قال: رواه مسلم. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعث عليا رضي الله عنه يعني ذات يوم وأمره بهذين الأمرين، قال: ألا تدع صورة إلا طمستها. الطمس هو المحو، والإزالة. إذن الصورة كما قلنا منكر، فإزالة هذا المنكر يكون بماذا؟ بمحو الصورة، بطمسها. قال العلماء: ويكفي في طمس الصورة طمس رأسها، يعني إذا أزيل الرأس ومسح الرأس وطمس الرأس فإنه يكفي في ذلك، لأنه جاء في حديث يحسنه أو يصححه بعض أهل العلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، الصورة الرأس. إذن يعني كل صورة يبقى فيها الرأس فهي صورة محرمة، وكل صورة يزال منها الرأس ويطمس منها الرأس فهي صورة ماذا؟ مباح، فهي صورة ماذا؟ مباح. إذن فإذا كانت عندنا صورة وأردنا أن نطمسها فيكفي ماذا؟ أن نطمس ماذا؟ الرأس. إذا هذا هو معنى لا تدع صورة إلا طمستها. ثم قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. القبر المشرف هو القبر العالي، القبر العالي يعني فوق المقدار الذي أباحه الشرع وأجازه الشرع. إذن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أنه إن وجد يعني قبرا عاليا أن يسويه، يعني بالأرض، أن يسويه بالأرض ويجعله ماذا؟ يعني قريبا من الأرض. إذن هذا هو معنى حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. والإمام النووي رحمة الله عليه يعني ختم يعني هذا الباب، يعني باب الصور المنهي عنها، بهذا الحديث لبيان يعني الكيفية التي يتخلص يعني بها يعني من الصور. وبهذه المناسبة يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يقول لك باش تولي زي الصورة يعني ماشي محرمة شرعا. يعني بعض الناس يعني يدير مثلا صورة إنسان، يدير صورة إنسان وهذه الصورة فيها رأس ولكن يفصل بين الرأس والجسد بخط، يعني يدير خط يعني بين الرأس وباقي الجسد، فنقول هذا الخط لا يكفي، هذا الخط لا يكفي، لأن هذه الصورة لا يزال الرأس فيها ماذا؟ بارزا، لا يزال الرأس فيها بارزا. إذن فإذا أردنا أن نبهو الصورة فلابد من طمس الرأس ومحوه. فهذا يعني ما أردت يعني ذكره وبيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.